الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير، تلوح نحونا جواهر ونور. شاعر الغفور، أيامنا التي مر بها الكثير، مرت كحلمنا ونحن في عمور. يخفي لنا المصير، أعمالنا هي الغراس.